واجب شهر معين، قالت إنها سبق أن سلمته إلي وأنا نفيت ذلك لدرجة أني أقسمت اليمين بأني لم أتوصل به، لأنني كنت شبه متأكد من ذلك دون أن أتسلم الواجب الشهري للمرة الثانية، وبعد مدة تأكدت بأني تسلمت فعلا الواجب الشهري محل الخلاف أو محط الخلاف. السؤال: ماذا أفعل الآن بعد أن حلفت بأنني لم أتسلم واجب الكراء؟ يشار إلى أنني لم أحلف كاذبا بل شاكا. الذي تفعله ترد هذا المال لصاحبته، المال الذي أخذته زيادة كنت أخذته رده لصاحبته، وكفر كفارة يمين، يعني كفر كفارة يمين، أطعم 10 مساكين أو كسوتهم، وإن شاء الله ما عليك إثم. أما لو حلفت كاذبا فهو اليمين الغموس والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. أين مضار ترك التقييد؟ على كل حال يحصل هذا مضار، يعني الكتابة، لأنه يعني الأولى أنه يسجل ما يصله هو. أي نعم، على كل حال هذا إن شاء الله يعني ما حلف، لكن ينبغي إن مثل في مثل هذه الأمور أن يحتاط وأن يرد ما أخذه مرة أخرى على صاحبه ويكفر كفارة يمين، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. عليكم السلام ورحمة الله. أي نعم، التراويح ها؟ إيه، الأخ يسأل عن التراويح، عن عدد التراويح. يقول إنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة أنه لم يزد على 11، وفي حديث ابن عباس لم يزد على 13. ابن عباس روى ما علم، روى ما شاهد، وعائشة روت ما شاهدت. والمراد بهذا هو الوتر، يعني الوتر ما زاد على 11 ولا على 13، لا في رمضان ولا في غيره. أما التهجد والتراويح فشأنها شأن آخر، النص فيها قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فقوله مثنى مثنى دال على أنه لا حصر لعددها، والأمر واسع ولله الحمد، فلا يكون في النفس شيء، لأن هذه عبادة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحددها بركعات معدودة وقال لا تزيدوا عليها، بل يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وهكذا قرر الشيخ ابن باز رحمه الله في رسالة صغيرة لطيفة في فضل شهر رمضان وصيامه. نعم، في سؤال ثاني؟ نعم، خلي مكان في استريح يعني. اي نعم. ها، والدك توفي؟ يقول والده توفي ويريد ان يعتمر عنه بعد أن يعتمر عن نفسه، يعني يخرج من مكة إلى التنعيم ليعتمر عن والده، وأقول هذا غير مشروع، غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ما خرج من مكة إلى التنعيم ولا خرج من معه إلى التنعيم، إنما الذي خرج هو أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنها رفضت عمرتها المنفردة، قال لها ارفضي عمرتك بسبب الحيض، وهذا يدل على أن الحائض لا تطوف بأي حال، لا يطوف إلا طاهر. فلما قرب وقت الحج وما استطاعت يعني ما طهرت ما استطاعت أن تقضي عمرتها قال ارفضي عمرتك ارفضي عمرتك وأهلي بالحج فأهلت بالحج. يقول بعض العلماء أصبحت قارنة ولذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك. وهذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأفضل أنها لو فعلت ذلك واكتفت لكفاها، لكنها تريد أن تنصرف بعمرة منفردة مثل صويحباتها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يعني لم تعمل بالأسهل وكله مشروع أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، هذا يعني خاص بها وخاص بمن ظرفه مثل ظرفها. النساء معروف كيف يكون ظرفهن مثل ظرفها، لكن الرجال أيضا يتصور أن يكون ظرف أحدهم مثل ظرفها. يحرم بالعمرة مثلا ليلة الحج ليلة العيد، وإذا جاء إلى مكة إذا الوقت قد ضايقه، إن اشتغل بالعمرة فاته الحج، فهذا مثلها يرفض العمرة ويهل بالحج ويذهب إلى عرفة ليدرك الحج ساعة من الليل من ليلة العيد فيكون قد أدرك الحج، وإذا فرغ من حجه إن شاء أن يأتي بعمرة بديلة فله ذلك. عبد الرحمن بن أبي بكر لما عمر أخته من التنعيم ونقل لنا الرواة قصة عائشة بتفصيل، ما ذكروا لنا أن عبد الرحمن أحرم بعمرة، ولما لم يذكروا ذلك دل على أنه لم يفعل، والمظنون به أنه لم يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم وهو لم يخرج، وأيضا اعتمر مع النبي عليه الصلاة والسلام أول قدومه فاكتفى بها كما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بعمرته. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات 4 عمر كل عمرة بسفرة مستقلة، لم يكرر عمرتين في سفرة واحدة، ويقول خذوا عني مناسككم. يعني الإخوان حريصين خاصة في مسألة العمرة، لكن العبادة ما تؤخذ بالعاطفة والحرص، إنما العبادة مبناها على الشرع، مبناها على التوقيف، مبناها على اتباع السنة، فما غير مشروع إنك تكرر العمرة. لكن لو جئت في سفرة أخرى مرة ثانية تعتمر عن أبيك، ويمكنك في هذه السفرة أن تدعو له وأن تطوف 7 أشواط من غير إحرام، بعد ما تنتهي من عمرتك تطوف حول البيت عن أبيك 7 أشواط سابقا، إذن اجعل هذه العمرة عن أبيك، أي نعم، ولك مثل أجرها إن شاء الله. نعم، صلاة التراويح أولا قيام الليل، وصلاة التراويح سنة مستحبة، من فعلها له أجر ومن تركها لا إثم عليه، ولكن ينبغي أن يغتنم الأجر. فتقول تراويح تغني عن قيام الليل، كأنك تفهم أن قيام الليل واجب. على كل حال صلاة التراويح من بعد العشاء كافية، إلا في العشر الأواخر إذا كان القيام في آخر الليل مستحبا ويفعل كما يحصل هنا في الواقع. إيه نعم، إذا أوترت أول الليل كفاك، إذا أخرت الوتر إلى آخر الليل وجعلت آخر صلاتك وترا فهذا حسن. أي نعم نعم يا شيخ. وعليكم السلام. تبيئة النية نعم يكفي. أول ليلة تبيت نية عامة، وكل مسلم النية منه حاصلة أنه سيصوم الشهر كله، فلا يحتاج أن يستحضر النية كل ليلة. لكن لو سافر وترخص بالفطر، ترخص وأفطر، فقد قطع النية. أو لو أنه أيضا قطع نية الصيام، عندئذ لا بد من تجديد النية في المستقبل فيما يستقبل. أما إذا لم يقطع النية فهي كافية من أول الشهر. أي نعم. وضح شوي، وضح نية ماذا؟ نية الصيام. لا بد أن ينوي في جزء من الليل قبل النهار حتى يكون يحتاط ويكون صيامه مستوعبا للنهار كله. أي نعم. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فلا بد أن يكون شيء بسيط من الليل يعني حتى تكون محتاط. وعلى كل حال أنت لك أن تأكل وتشرب مفطرا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم تمسك، ثم أتم الصيام إلى الليل. أي نعم. المرأة المرضع، المرأة المرضع إذا خافت على ولدها فإنها تفطر وتقضي وتكفر، وإذا خافت على نفسها فإنها تفطر وتقضي ولا تكفر. ثاني سجل. المرأة إذا خافت، الحامل أو المرضع، إذا خافت على ولدها فإنها تفطر وتقضي وتكفر، وأما إذا خافت على نفسها من الصوم، خافت على نفسها لأن يضرها وهي حامل أو مرضع، فإنها تفطر وتقضي ولا تكفر. مرض السكر الله يعافينا وإياكم، إذا كان المرض يعني من النوع المتقدم، لا يعني نوع متقدم، فهذا غالبا لا يرجى برؤه، فهو يعني يكفر، يكفر عن كل يوم إطعام مسكين. نعم. اللهم صل وسلم على رسول. مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين، المراد به. قال فإذا خشي أحدكم الصبح، يعني يصلي مثنى مثنى حتى يجي الصبح، هذا عدد لما له حد، ليس له حد. ودع عنك يعني، وذكرت لك أن الإمام ابن باز قرر هذا، وفهمهم خير من فهمنا معشر الشباب. أي نعم. أنا بسوي نفسي شاب وأنا شايب. الله المستعان، الله المستعان، نسأل الله حسن الخاتمة. نعم. قمتم بدون نية، ليش تأكل، ليش تسحر، لماذا تسحر؟ هذا هو لا تنطع. يا أخي ما قمت تل الليل وأكلت وشربت إلا لتصوم. لا ما لازم تلخص. لا هو أنا عارف يريد أن يستحضر النية ويعصر نفسه. لا يا أخي لو قلت لك لماذا تأكل قلت للسحور للصيام. أين خلاص. نعم يا شيخ. نعم يا شيخ ما أسمعه. أقرب. مسافر مسافر مسافر. أقول إذا كان مسافرا فله أن يفطر. إذا كان مسافرا لا يعتمر وهو مسافر وله أن يفطر. شو يقول؟ إذا كنت مسافرا فلك أن تفطر، وما دام رخص لك يعني رخص لك في الفطر فتشرب زمزم، لكن لا تشربها أمام الصواب احتراما لمشاعرهم. واضح؟ أي نعم. نعم. وعليكم السلام. ها؟ أوضح ما أي أي طواف نافلة. الطواف سبعة أشواط عن أبيك سبع سبعة أشواط عن أمك سبعة أشواط، يعني ليست يعني طواف البيت سبعة أشواط عن اثنين لا. أي نعم. يعني كل واحد سبعة أشواط. أي نعم. تدخله النيابة الطواف. ها؟ محدود بسبعة أشواط لكن ليس محدود تكراره. نعم ليس تكراره محدود، لأن خاصية البيت الحرام وتحيته الطواف. أي نعم. ها؟ الحج. إذا قلت بعد أن تعتمد عن نفسك يعني كم أمضيت في الكلام من هذا؟ قلت إنه هذا غير مشروع في سفرة واحدة، غير مشروع، غير مشروع. تخرج من مكة للتنعيم حتى تعمل عمرة عن خالك، هذا غير مشروع. نعم الخروج غير مشروع، لكن لو خالفت وقلت لبيك عمرة خلاص مسكنا تلابيبك، قلنا تلزمك كملها. ها؟ على كل حال غير مشروع. نعم. وعليكم السلام. قطرة الأنف إذا لم تصل إلى الحلق فلا تفطر، أما إن وصلت إلى الحلق ووجدت طعمها في حلقك فهي تفطر. نعم. والله إذا استحضرت حاجتك واستحضرت الوارد ودعوت به أجمع للهمة، وإذا ما كنت تحفظ فلا بأس أن يكون في ورقة أدعية موثوق بها. بعض الكتب غير موثوقة، الأفضل أن تحفظ الدعاء عن ظهر قلب وعن استحضار. لا في لغة القرآن، يعني لو لم تدعو إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقد دعوت بمجمع الدعاء. اقرأ القرآن ويكفي. هل الوحد يكفي؟ نعم. ليش انت خايف من الجوازات؟ لا ما يجوز لا ما يجوز تتجاوز الميقات إلا محرم. خليك إنسانك مخالف يأخذونك. ها؟ ميقاتهم لا ما هي جدة، ميقاتهم في البحر، ميقاتهم يلملم، ما يحاذي يلملم. أي الذي يحاذيه من جهة أسمرة، من جهة أسمرة محاذاة يلملم هو ميقات السودان في البحر داخل البحر قبل جدة. غلطني، ليست جدة ميقاتا، ما هو على هواك، تسألني وأنا أخبرك بما أعلم، ولست أخبرك عن هواي، أخبرك بما أعلمه والله المستعان. ولو الدنيا هون عليك ها؟ الدعاء في الطواف ما بين الركن الأيمن اليماني والحجر، ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة، الباقي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أين اللهم صل وسلم على رسول الله، اقرأ قرآن جدا. أي نعم نعم يا شيخ. وعليكم السلام. أي نعم. أي هذا وين هو فيه؟ ما يلزمك أنك تصلي كل وقت في الحرم، إذا صليت في الجامع القريب إذا صليت في الجامع القريب فأنت أديت الفريضة، لكن ليست مثل الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، لا سوى. أي نعم. طيب أنا أطلب منكم الإذن وأختم بالذي هو خير. أي لا، يقول في النص على المسجد الحرام، النص على المسجد الحرام، أما بقية الحرم فهو حرم للمسجد الحرام. حقيقة أن الصلاة في حرم مكة ليس مثل الصلاة في الحل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما منعه المشركون في الحديبية كان في الحل، مخيمه في الحل، إذا دخل الوقت دخل قليلا للحرم ليصلي. استدل العلماء بهذا على أن الصلاة في الحرم ما أمكن أفضل، لكن إذا صرت في الحرم لا شك أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد بالمعابدة. أي نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.